رجل طلق امرأته ولم يتخلي بها، فإذا أراد الرجوع تطبق عليه الآية فلا يحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لها حالة أخرى؟ ما دام أنه لم يبني بها ولما بتحله التي طبقت ثلاثة، وهذه يعني قد تطلق، يعني ممكن تطلق ثلاثة. كيف سؤالك أنت؟ كيف طلقها؟ هو هذا الحادث الذي حصل، أنه امرأة طلقت ثلاثة وأراد الرجوع إليها، فهل يرجع إليها أم أن تطبق عليه الآية؟ كيف تتصور هذه القضية لما ندخل نبحث كما نقول خيالية؟ رجل عقد على امرأة طلقها ثلاث طلقات وبين كل طلقة وطلقة يعني مسافة عدة ولطيف، هل وقعت القضية ولا نعم في الإمارة الحقيقة أحيانا. كيف وقعت؟ الإخوة سألني إياها. كيف وقعت؟ والله التفصيل هذا ما أعرف، أنه كان في شو اسمه فترة انتظار عدة، قال إنها طلقت ثلاثا. أنا أتصور طلقت ثلاثا كما يفهم كثير من المشايخ، يعني دفعة واحدة. وهذا يعتبر طلقة ما يعتبر طلقة واحدة. طيب لو فرضنا شيخي على تفصيل على التطليق الشرعي اللي هو انتظار العدة، فأيضا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره على افتراض ان التطليق الشرعي طلقها ثلاثا، يعني نعم التطليق الشرعي بين كل طلقة في عدة. نعم ما لي مستقدر الآن في المرخشة في الخطأ مثل هذه القضية، لا شيء ما إذا نقلت فلعلك تفكرني حتى أراجعها إن شاء الله.